الميعاد نبات عتينا بات وانا واباني البيت ابو الميعاد نبات عتينا بات وانا واباني البيت وغالط نفسي اصرار واقول يمكن انا الماجد اقول يمكن انا الماجد الأشواق معي جنب المكازات أنا ورعش الظلال الليل وقلبي حزين دقاته طالت وقفة الأشواق معي جنب المكازات أنا ورعش الظلال الليل وقلبي حزين دقاته فات روح وشال الليل حكاياته وفات لعدنا فات روح وشال الليل حكاياته وانا المطلوب على الميعاد ولك حبل صبر مزين وانا المطلوب على الميعاد ولك حبل صبر مزين بغالط نفسي الإصرار وأقول يمكن أنا الماجد أقول يمكن أنا الماجد مشاعري انا المطلوب على الميعاد اعود كافي ملان غربة واشيل الليل عذاب وسهاد تصور كيف مشاعري انا المطلوب على الميعاد اعود كافي ملان غربة واشيل الليل عذاب وسهاد ياريتك ما وعدتيني ويا ريتنا نحنا كنا بعاد ياريتك ما وعدتيني ويا ريتنا نحنا كنا بعاد وبرضه رجعت مصفر معاي خطواتي ماشية البين وبرضه رجعت مصفر معاي خطواتي ماشية البين بغالط نفسي إصرار وأقول يمكن أنا الماجد أقول يمكن أنا الماجد